خطي خاصك تونتي ركي ونتي لين لخاطري ماسين براس تدرسني وانا توقيتاي هيا نسي غرزة مرامي يا وينسي أخياتي تدريتي أنا كي خاصاكي تنتي الشيء سمع بفضلي يا يا يا لا لا لا لا لا انا لا الى دلالي قرق لهد وفسكر مساكنا وغيونكي انا لا الى دلالي ان طالبا من ضروري السيني قمايني انا لا الى دلالي ان ايدي شاهي لعدون سراتي قد علمي انا لا الى دلالي او ان لجيدة ولا تاويد لاخبارين وي انا لا الى دلالي ريخة أصرخ العزيمة لا لتعقلي توقيتوني تكرا تيريتوني تكرا توقيتوني تكرا تيريتوني تكرا غاري سيعني شي سيلوكتي أريد تساري الهمنسي حمد خير ربي اللي خدر خاطري توقيت يردوني تقرا يردوني تقرا راتي خسرت انتي راكي ولدي لين خاطري يا بيتي تنيتي راكي خسرت انتي شاسمه تاع خاطري يا يا يا ونمسين راسي ترسني وانا توقيت